صوته يخبر إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حياكم الله تعالى وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. طيب، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الحمد لله الذي تتم به الصالحات، ونحن في المحاضرة الثانية من شرح رسالة أو كتاب الشيخ الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله، التي هي بعنوان شرف أصحاب الحديث. وتكلمت في المرات الماضية حول أهمية هذا الكتاب، ولماذا ألف الإمام هذا الكتاب، ورد به على شبه كثيرة، ورد به على أهل الأهواء والبدع، وكما هو بين في مقدمته، وسنتكلم عنه أيضا في تكملة هذه المقدمة التي قدمها رحمه الله تبارك وتعالى. وبدأت في المرة الماضية في كلامه رحمه الله حول البسملة والحمدلة، وهذا كما قلنا دأب العلماء في بداية مصنفاتهم في البداءة بهذا الأمر بالحمدلة وبالبسملة وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال رحمه الله: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لصفوة بريته، وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خليقته، وجعلنا قوامين بشريعته، وعلى ملته ذابين عن حريمه، عاملين بسنته، نحمده حق حمده، ونسأله التوفيق لرشده، ونرغب إليه في المزيد من فضله، وصلى الله على خاتم رسله سيدنا محمد أفضل النبيين وخيرة الخلق وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى صحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله: وفقكم الله لعمل الخيرات، وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات، فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة أهل السنن والآثار، وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار، وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون، واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون. فبدأ رحمه الله تبارك وتعالى ببيان حال هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيبون على أهل الحديث والأثر بسماعهم وإقرائهم للأحاديث وبيانها ودراستها وحفظ الأخبار وما يدور في ذلك، وذلك لأن المبتدعة لا يحبون ذلك، لأن ذلك يؤدي بهم إلى كشفهم وفضحهم وضياع ما هم عليه. فالمبتدعة لا يحبون أهل الحديث، ولا يريدون لأهل الحديث أن ينشروا علمهم، فقال رحمه الله وهو يحمد الله ويسأله التوفيق لعمل الخيرات والعصمة لنا وله ولكل سامع وقارئ، ويبين حال المبتدعة الذين يطعنون في أهل السنن والآثار ويعيبون ويطعنون في أهل السماع والإقراء لأحاديث النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، ويطعنون في الأئمة كلهم لأنهم يبينون ويفصحون وهم أهل الحديث والأثر الذين بين الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكما قال الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا ما استدل به الشيخ رحمه الله على هؤلاء المبتدعة. ثم قال رحمه الله وليس ذاك عجيبا من متبع الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، وهذا واضح لأن من وقع في البدع ووقع في الأهواء ليس عجيبا أن يخرج إلى غير ذلك، فهذا هو أمره، هذا هو حاله، ولا عجيب في ذلك. ثم قال رحمه الله ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجج بآياته الواضحة البرهان وأطرحهم السنن من ورائهم وتحكيمهم في الدين بآرائهم، فالحدث منهم منهوم بالغزل وذو السن مفتون بالكلام والجدل، قد جعل دينه غرضا للخصومات وأرسل نفسه في مراتع الهلكات ومناهي الشيطان دفع الحق بالشبهات، إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام نبذها جانبا وولى ذاهبا عن النظر فيها يسخر من حاملها وراويها معاندة منه للدين وطعنا على أئمة المسلمين. وهذا كلام من الإمام رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله. يبين أيضا حال من كان منهم إذا عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم نبذها جانبا ثم قال وولى ذاهبا عن النظر فيها، لا ينظر فيها ويقول ليست هذه أمور نتبعها، ويسخر من حاملها الذي يحمل هذا وهم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر، يحملون سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فقال رحمه الله يسخر من حاملها وراويها معاندة منه للدين وطعنا على أئمة المسلمين، لو رأى مجلسا فيه علم سخر منهم وطعن في الأئمة وقال هذا أمر لا يفيد ولا ينفع وإنما يضر جاهلا بأموره وأحكامه. وهذا ليس عجيبا، لأنه بعيدا. فقال وطعنا على أئمة المسلمين، ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام، كما كان أهل الكلام وغيرهم الذين قال بعضهم ليتني مت على ملة عجائز نيسابور، وغيرهم الذين كانوا من أهل الكلام والمعتزلة أو ما يدخل في المبتدعة بالعموم، يبعدون عن العلم ويركزون في الكلام والأهواء والمحدثات، فجعل ذلك وبالا عليهم وضلالا. فقال ثم هو يفتخر على العوام، أي عوام الناس الذين ليس لهم حظ من العلم وافر، وإنما يرجعون إلى أهل العلم للسؤال، يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام، ويرى جميعهم ضالين سواه، كل ما سواه فهو ضال. وهذا منهج المبتدعة والفرق الضالة، كل ما عاداهم ضالون، وهم على صحة وعلى هدى، ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه لخروجه زعما منه، أو زعم عن حد التقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد، ولا يعتبر أو ولا يعتبر هو غيره ناج، وإنما هو الوحيد الذي ينجو. وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحادا، لأنه يجعل لله من خلقه شركاء وأندادا، وعدله عدول عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب. وكم يرى البائس المسكين إذا بتلي بحادثة في الدين، يسعى إلى الفقيه يستفتيه، ويعمل على ما يقول ويرويه، راجعا إلى التقليد بعد فراره منه، وملتزما حكمه بعد صدوفه عنه، وعسى أن يكون في حكم حادثته من الخلاف ما يحتاج إلى إنعام النظر فيه والاستكشاف، فكيف استحل التقليد بعد تحريمه، وهون الإثم فيه بعد تعظيمه، ولقد كان رفضه ما لا ينفعه في الآخرة والأولى، واشتغاله بأحكام الشريعة أحرى وأولى. وهذا كلام من الإمام رحمه الله يبين حال هؤلاء الذين خرجوا عن منهج نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ينظرون لأنفسهم ويعتبرون أنهم على حق وأنهم على صواب، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويظنون أن توحيدهم توحيد، وإنما توحيدهم شركا، يجعلون لله شركاء وأندادا، ويعدلون عن منهج الصواب، فعدلهم هو عدول، لا يوافقون منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوافقون أصحابه رضوان الله عليهم. ويتبعون التقليد الأعمى، ويتبعون التقليد الذي فيه حب شديد لصاحبه لا يحيدون عنه، ربما كفروا وبدعوا بسبب هذا التقليد، وهذا معروف منذ العلماء الذين ظهرت في مصنفاتهم مثل هذا الكلام. فهو يقول أولا كل تقليد محرم، ثم بعد ذلك لو أصابه شيء اتجه إلى الفقيه الذي قال فيه أنه لن ينجو ولن ينجو، فيستفتيه فيفتيه فيرجع إلى التقليد. فأراد أن يخرج من الدين بحكم له خاص، ما استطاع إلا أن يعود له مرة أخرى. فالشيخ رحمه الله يبين في هذه المقدمة أن هذا الكتاب شرف أصحاب الحديث والانتصار لأصحاب الحديث الذين أفنوا أعمارهم في الذب عن سنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وأفنوا أعمارهم في بيان الصحيح من الضعيف، وأفنوا أعمارهم في البحث عن طرق الأسانيد والمتون. وجعلوا من أوقاتهم للسماع والقراءة، وكان هذا سنة عند المحدثين. ولما ينظر أهل البدع والأهواء إلى مثل هذه المجالس يقولون المسلمون يقتلون وأنتم تتعلمون، وهذا تخبط وجهل وخروج عن منهج النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. والعلم مطلوب، والثبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل طلاب العلم، والفهم الصحيح لدين ربنا تبارك وتعالى هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أحدث ومن بدل ومن عدل ومن خرج عن ذلك فهو مبتدع يحدث شيئا جديدا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبين الشيخ رحمه الله بهذه الرسالة في بيان شرف أصحاب الحديث ما كان عليه هؤلاء الأئمة وشرفهم ورفعتهم ودرجاتهم وعلوهم، وبيان أنهم الفرقة الناجية المنصورة، وهم أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له واقتفاء لآثاره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي شرف هؤلاء علو همة وطلب اتباع وليس ابتداع، ونظر في أحوالهم، والنظر فيما كانوا عليه مع أهل البدع والرد عليهم. فهذا كان منه مقدمة. ثم رحمه الله تبارك وتعالى بدأ كتابه يسرد الأسانيد حتى يصل إلى المراد من كلامه. وهذا كتاب مسند يرويه الشيخ رحمه الله عن مشايخه، وفيه الفوائد الجمة كما قلت في المرة الماضية. كتاب عظيم من إمام جليل، قل فنا إلا وقد صنف فيه، كما قال القاضي أو كما قال الإمام الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وفي هذا أن هذا إمام من أئمة هذا العلم وهذا الشأن، وله من المصنفات الكثير والكثير. ولو نظرنا إلى مصنفاته في الحديث لرأينا أنه صنف في كل فن من علوم الحديث مصنفا. ولذلك لما جاء الحافظ أبو عمر بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله، لما ولي المدرسة الأشرفية حاول يجمع شتات كتب الخطيب ويخرج منها الضرر والفوائد، وصنف كتابه العمدة عند المحدثين معرفة علوم الحديث. وإن كان بعضهم الذين يفرقون بين المتقدمين والمتأخرين يخطئونه ويجعلونه في مرتبة ليست هي مرتبته، وهو فعلا عمدة عند المحدثين. كتاب ابن الصلاح المعروف بمقدمة عمدة عند المحدثين، كم من ناظم له وكم من مختصر له وكم من شارح له وغير ذلك. الشاهد من هذا أن أهل الحديث هم الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحريصين على الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. وأذكر كلمة دي الإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، لما قال بعضهم فيه بيتين من الشعر يقول: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يكو صدقا فهو في الأصل غيبة، وإن يكو كذبا فالحساب شديد. فرد عليهم الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله يقول لي لما لم تذب عن سنتي، يقول لي لما لم تذب عن سنتي. فالأصل في ديننا هو الاتباع وليس الابتداع، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة ربنا، وقد أمر ربنا تبارك وتعالى أن نطيعه ونطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الشيخ رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شابان الصيرافي بنيسابور، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت مالكا ابن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبين الإمام هنا بهذا الأثر الذي يرويه بسنده عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى إمام دار الهجرة وصاحب الموطأ أنه يعيب الجدال في الدين، والذي يجادل بدون علم، يجادل بدون علم، ولو كان يعلم ما جادل، ولكن عنده يقين فهو يعلم ويبصر وينصح. أما الجدال فهو لمن ليس معه دليل فهو يجادل، لذلك أكثر الجدال يكون في الباطل، أما الحق فهو واضح ظاهر. فيقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كثير من أهل الأهواء والبدع الذين يجادلون في الدين بغير علم، ويريدون أن يردوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فيجادلون ويتكلمون ويخوضون في الحديث بدون فهم وبدون علم. وربما يقول شخص شيء أو تأتي نصوص دالة على شيء، ولكن كما قال بعضهم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالمشكلة في الفهم، والأصل فهم النصوص بفهم سلف أمتنا الصالح رضوان الله عليهم. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور قال أخبرنا بشر بن أحمد الإسرائيني قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا بشر بن الوليد قال سمعت أبا يوسف يقول كان يقال من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. هذا الأثر كما واضح هو عن أبا يوسف، وهو صاحب أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه ورحمه الله، وهو من الفقهاء الذين تكلموا في الفقه، وإن كان قد ضعف في الحديث، ولكن هو إمام في الفقه باستنباطه ومثل هذه الأمور. يقول رحمه الله: كان يقال من طلب الدين بالكلام تزندق، كأهل الكلام والمتفلسفة ومن نحى نحوهم يدخلون في النفاق ويقعون فيه بسبب أنهم قدموا الكلام على النصوص الصحيحة، وذلك من قال به وقع فيه. لذلك لو نظرنا إلى أهل الكلام نراهم على خطر في ردهم لسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فأنكروا كل شيء، وأكثر ما ينكرونه خبر الآحاد، مثلهم مثل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. ولو رددنا خبر الآحاد لرددنا كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدموا الكلام على النصوص فتزندقوا ووقعوا فيما يكون فيه البدع قريبة. فقال: من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب غريب الحديث كذب. وهناك من الذين يريدون الشهرة والتسميع وغيرهم يأتون على غريب الحديث، الأحاديث التي ليست معروفة عند أهل الحديث، ويحدثون بها، وأهل الحديث يعرفون ويعلمون الأحاديث. ولو نظرنا إلى أحوالهم في عصر تدوين السنة وما كانوا عليه ننظر فنفهم كيف يعرفون أن هذا يغرب الحديث وهذا ثبت في الحديث. لذلك لما صنف الحافظ الخطيب البغدادي كتابه الرحلة في طلب الحديث بيّن فيه أحوال السلف رضوان الله عليهم لما كانوا يسافرون ويرحلون لحديث واحد، وهذا شرف وفضل. فالذي يريد أن يطلب الحديث يطلب الحديث المعروف ولا يغرب، فمن أغرب الحديث كذب. لذلك لو تذكرنا أو نظرنا في مجالس الإمام يحيى بن معين لما كان يجلس في مجالس السماع أو الإقراء، كان ينظر في الرواة وينظر في أحوالهم وينظر هل هذا يأخذ الحديث أو هذا يهم أو هذا نائم أو هذا ليس منتبها أو غير ذلك، ويعرف الضعيف والصحيح. لما كان دخل قبل الإمام أحمد رحمه الله دخل عليه مرة فوجده يكتب صحفا فيها أحاديث ضعيفة، فلما سأله عن ذلك فقال: حتى لا يأتيني رجل فيقول عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول له: كذبت، بل هذا حديث ضعيف. فالأئمة رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر. فالذي يغرب الحديث وليس الأئمة يعرفونه يكذبون. وكثير يريد أن يظهر أو يشتهر أو يروج لشيء ما، فيأتي بأحاديث غريبة فترد عليه. فقال: ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. اللهم استعان. فهذا من الإمام رحمه الله في بيان أحوال الذين ينتهجون غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن شاء الله تعالى لأن الوقت تأخر، فسنجعل إن شاء الله تعالى التكملة في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع بكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.